يا إلهي الرحيم الأمان الأمان مش الشيطان الخفي والشيطان اللي بان من عيون العدو ومن عيون الصديق من سؤال الليل والخسيس والجمال يا إله الرحيم الأمان